أو نقول طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فلا اطباع فيه، وإنما يلبس الإنسان الرداء ويستر العاتقين جميعا. نعم. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند مهاذاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.